ألف مبروك عليك يا روسة يا مؤمنة، حضر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا روسة يا مؤمنة، حضر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. ألف مبروك عليك يا روسة يا مؤمنة، حضر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا روسة يا مؤمنة، حضر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العارس دي عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. أمك غالية وحبيبة وحماتك زيها، مليانة حنان وطيبة وعريسك ابنها. أمك غالية وحبيبة وحماتك زيها، قلبي صافي هات كلك حضن دافي، قبليها بقلبي صافي هات كلك حضن دافي. ده الود عبير وشافي والرحمة في شرعنا. أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. ألف مبروك عليك يا روسة يا مؤمنة، حضر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا روسة يا مؤمنة، حضر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. على الأم نبينا وصى وحفظنا وصيته، وفي يوم عليها نقسى هنته عن سنته. الأم نبينا وصى وحفظنا وصيته، وفي يوم عليها نقسى هنته عن سنته. وعريسك حتة منها خلي ما يغيبش عنها، وعريسك حتة منها خلي ما يغيبش عنها. هتكوني في يوم مكانها لما يكون لك ضنا. أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. يشوفوك بأولاد تضحك لهم، وولادك يسألوك على طول عن ستهم. بكرة الأهل يشوفوك بأولاد تضحك لهم، عروسة خلي بالك من إيدها تشيل عيالي، يا عروسة خلي بالك من إيدها تشيل عيالي. دي نصيحة وقلناها لك واتقالت قبلنا. أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحالة. حبيها عشان تضمك، أم العارس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك.